بمناسبة عيد سونغون، جرات جلسة قراءة المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العظيم كيم جونغ إل، خط ثورة سونغون، خط ثوري عظيم لأسرنا هذا، وراية لدفر الدعم لثورتنا في اللجنة البينية الوطنية لدراسة فكرة جوتسي، وأقيم معرض الكتب والصور الفوتوغرافية في مستشفى باريدا العام لمقاطعة تشامبارا بنيجيريا يوم 18 من هذا الشهر. حضرت الفعاليات الشخصيات والجماهير في البلدين المذكورين. أثنى المتكلمون فيها على المآثر الخالدة للقائد العظيم التي حول وطننا إلى طاولة السياسية الفكرية والعسكرية القوية بممارسة سياسة سونغون المبتكرة.